الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمانا وحنينا. هل الصبي الذي عمره 9 سنوات يكون محرما في السفر؟ الذي عمره 9 سنوات في الغالب لم يبلغ وعليه فلا يعد محرما في السفر. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملؤنا الأشواق أمانا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.